بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين صدق الله العظيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء إلا قيلاً